بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب أخلاق حملة القرآن. تعريف الإمام أبي بكر محمد بن حسين بن عبد الله الأجري رحمه الله تعالى بتحقيق وتعليق الشيخ أبي عبد الله عادل بن عبد الله آل حمدان عفى الله عنه، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس الثامن. الباب الثامن، باب أدب القراء عند تلاوتهم القرآن مما لا ينبغي لهم جهله. قال محمد بن الحسين: وأحب لمن أراد قراءة القرآن من ليل أو نهار أن يتطهر وأن يستاك، وذلك تعظيم للقرآن، لأنه يتلو كلام الرب عز وجل، وذلك أن الملائكة تدنو منه عند تلاوة القرآن ويدنو منه الملك، فإن كان متسوكا وضع فاه على فيه، فكلما قرأ آية أخذها الملك بفيه، وإن لم يكن تسوك تباعد الملك منه. فلا ينبغي لكم يا أهل القرآن أن تباعدوا منكم الملك، واستعملوا الأدب، فما منكم أحد إلا وهو يكره إذا لم يتسوك أن يجالس إخوانه. قال في هامشه: عقد أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله بابا في كتابه فضائل القرآن، جملة أبواب قراء القرآن ونعوتهم وأخلاقهم، وباب حامل القرآن وما يجب عليه أن يأخذ به من أدب القرآن، انتهى. وإما ورد في هذا الباب سوى ما ذكره المصنف رحمه الله ما رواه أبو عبيد في فضائل القرآن 103، قال قتادة: ما أكلت الكراث منذ قرأت القرآن. وفيه أيضا 104، قال يزيد بن أبي مالك: إن أفواهكم طرق من طرق الله تعالى، فنظفوها ما استطعتم. قال: فما أكلت البصر منذ قرأت القرآن. وأما دنو الملك من القارئ فيشهد له ما رواه مسلم 795 عن البراء رضي الله عنه قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين، فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو، وجعل فرسه ينفر منها، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن. وروى مسلم 796 نحوه عن سيد بن حضير رضي الله عنه فيه: تلك الملائكة كانت تستمع لك، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستثر منهم، انتهى من هامشه. قال: وأحب أن يكثر القراءة في المصحف لفضل من قرأ في المصحف. قال في هامشه: عقد غير واحد من أهل العلم في بيان فضل القراءة من المصحف أبوابا في مصنفاتهم، ومن ذلك قال أبو عبيد رحمه الله في فضائل القرآن: باب فضل قراءة القرآن نظرا. وقال ابن أبي شيبة رحمه الله في المصنف: باب إدامة النظر في المصحف. وقال أبو الفضل الرازي رحمه الله في فضائل القرآن: باب في فضل القراءة ناظرا في المصحف، وباب في أن من نظر في المصحف متعه الله ببصره، وباب في محبة الله القراءة من المصحف. وهذا الأمر متفق عليه بين السلف لما فيه من المصالح الكثيرة من تعظيم المصاحف وعدم هجرها، ولما فيه من النظر والتأمل في الآيات وشغل حاسة البصر مع اللسان في هذه العبادة، وهو مع ذلك أضبط للحفظ والرسوخ فيه، وقد نص على ذلك غير واحد. روى ابن أبي شيبة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أديم النظر في المصحف. وفيه أيضا عن يونس قال: كان خلق الأولين النظر في المصاحف. وفيه عن الحسن قال: دخلوا على عثمان رضي الله عنه والمصحف في حجره. وفي شعب الإيمان عن علي القاشاني قال: كان عبد الله بن المبارك ربما يقلب المصحف ولا يقرأ، للحديث الذي جاء: النظر في المصحف عبادة. وفي الجرح والتعديل عن أبي خالد قال: صحبت سفيان الثوري في طريق مكة فكان يقرأ في المصحف كل يوم، فإذا لم يقرأ فيه فتحه فنظر فيه وأطبقه. قلت: النظر في المصحف والقراءة منه عبادة مستقلة، وقد اختلف أهل العلم في أيهما أفضل، القراءة من المصحف أو عن ظهر قلب. قال ابن كثير في تفسيره الجزء الأول 70: قال بعض العلماء: المدار في هذه المسألة على الخشوع في القراءة، فإن كان الخشوع عند القراءة على ظهر القلب فهو أفضل، وإن كان عند النظر في المصحف فهو أفضل، فإن استويا فالقراءة نظرا أولى، لأنها أثبت وتمتاز بالنظر في المصحف، انتهى. قلت أما اليوم فقد هجرت كثير من المصاحف في البيوت والمسارد كما قال الضحاك رحمه الله يأتي على الناس زمن يكثر فيه الأحاديث حتى يبقى المصحف بغباره لا ينظر فيه. انظر جامع بيان العلم وفضله 351 انتهى من هامشه. قال ولا ينبغي له أن يحمل المصحف إلا وهو طاهر، فإن أحب أن يقرأ في المصحف على غير طهارة فلا بأس ولكن لا يمسه، ولكن يصفح المصحف بشيء ولا يمسه إلا طاهرا. قال في هامشه وجوب الطهارة لمس القرآن من المسائل المتفق عليها بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث عمرو بن حزم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا حديث صححه أئمة الحديث وتلقاه أهل العلم والفقه في جميع الأمصار بالقبول والاحتجاج. قال ابن عبد البر في التمهيد الجزء 17 397 والدليل على صحة كتاب عمرو بن حزم تلقي جمهور العلماء له بالقبول، ولم يختلف فقهاء الأمصار بالمدينة والعراق والشام أن المصحف لا يمسه إلا الطاهر على وضوء انتهى. وقال في الاستذكار الجزء الثاني 471 وكتاب عمرو بن حزم هذا قد تلقاه العلماء بالقبول والعمل، وهو عندهم أشهر وأظهر من الإسناد الواحد المتصل، وأجمع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى وعلى أصحابهم بأن المصحف لا يمسه إلا الطاهر انتهى. وقد نقل الاتفاق على ذلك غير واحد من أهل العلم. قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في فضائل القرآن صفحة 328 كره المسلمون أن يمسه أحد من أهل الإسلام وهو جنوب أو غير طاهر انتهى. قال الترمذي رحمه الله في السنن الجزء الأول 273 قال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين قالوا يقرأ الرجل القرآن على غير وضوء ولا يقرأ في المصحف إلا وهو طاهر، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق انتهى. وسيأتي قول أحمد وإسحاق رحمهم الله لا يقرأ في المصحف إلا متوضئا. قال السجزي رحمه الله في رسالة في الحرف والصوت صفحة 202 والفقهاء مجمعون على أن مس المحدث إياه يعني القرآن لا يجوز انتهى. وقال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى الجزء الأول 280 لا يمسه إلا طاهر، كما قال في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم إنه لا يمس القرآن إلا طاهر. قال الإمام أحمد لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه له، وهو أيضا قول سلمان الفارسي وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم وغيرهما، ولا يعلم لهما من الصحابة رضي الله عنهم مخالف انتهى. قلت خالف في هذه المسألة الظاهرية كما قال ابن قدامة في المغني الجزء الأول 108 ولا نعلم مخالفا لهم إلا داود يعني الظاهري فإنه أباح مسه انتهى. وقد وافقه على هذا القول الشاذ بعض المتأخرين ممن تأثر بمذهب الظاهرية ولا عبرة بهم جميعا في مخالفة السنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وأئمة السنة في جميع الأمصار رحمهم الله انتهى من هامشه. قال وينبغي للقارئ إذا كان يقرأ فخرجت منه ريح أمسك عن القراءة حتى تنقضي الريح، ثم إن أحب أن يتوضأ ثم يقرأ طاهرا فهو أفضل، وإن قرأ غير طاهر فلا بأس به. قال في هامشه في فضائل القرآن لأبي عبيد عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ من القرآن بعدما خرج من الغائط، فقال له أبو مريم الحنفي أتقرأ وقد أحدثت؟ فقال له عمر أمسيلمة أفتاك بهذا. وهنا تنبيه، وهو أن ما أخذ داود الظاهري في هذه المسألة ما أخذ عقديا، فقد كان يعتقد أن هناك قرآنين، فالقرآن الذي قال الله عز وجل فيه لا يمسه إلى المطهرون فهو غير مخلوق، وأما الذي بين أظهرنا يمسه الحائض والجنوب فهو مخلوق. وقد اشتد إنكار أئمة السنة عليه في وقته بسبب هذا القول، كما بينت ذلك في تعليقي على اللالكائي 295 537. وأسند أبو عبيد رحمه الله جواز قراءة القرآن على غير طهارة من غير أن يمس القرآن عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وعلقمة والأسود ونافع بن جبير وغيرهم. قال الترمذي رحمه الله في السنن وبه قال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين قالوا يقرأ الرجل القرآن على غير وضوء انتهى. وسيأتي قريبا كذلك قول الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة. انتهى من هامشه. قال: وإذا تثاءب وهو يقرأ أمسك عن القراءة حتى ينقضي عنه التثاؤب. ولا يقرأ الجنب ولا الحائض القرآن ولا آية ولا حرفا واحدا. قال في هامشه: سيورد المصنف بعض الأدلة على ذلك، ومنها كذلك مما لم يذكره ما رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن عبيدة السلماني عن عمر رضي الله عنه قال: لا يقرأ الجنب القرآن. قال ابن كثير في مسند عمر رضي الله عنه 35 هذا إسناد صحيح. وفي سنن الدار قطري 425 عن أبي الغريف الهمداني قال: كنا مع علي رضي الله عنه في الرحبة، فخرج إلى أقصى الرحبة فوالله ما أدري أبولا أحدث أو غائضا، ثم جاء فدعا بكوز من ماء فغسل كفيه ثم قبضهما إليه ثم قرأ صدرا من القرآن، ثم قال: اقرأوا القرآن ما لم يصب أحدكم جنابه، فإن أصابته جنابة فلا ولا حرفا واحدا. وقال: هو صحيح عن علي رضي الله عنه، ورواه عبد الرزاق وأحمد في المسند. ففي النوادر والزيادات الجزء الأول 124 قال مالك: ولقد حرصت أن أجد في قراءة الجنب القرآن رخصة فما وجدتها. ومنع الحائض من القراءة من باب أولى، لأن الحيض أقوى من الجنابة، وعلى منع الحيض من قراءة القرآن عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم والتابعون. وفي معرفة السنن 775 قال الشافعي: فإذا كان جنبا لم يجوز له أن يقرأ القرآن، والحائض في مثل حال الجنب إن لم تكن أشد نجاسة منه. انتهى. قال أبو داود رحمه الله في مسائله: قلت لأحمد: الحائض لا تقرأ شيئا من القرآن؟ قال: لا، وتسبح وتذكر الله. وقال: الحائض أشد من الجنب، ورخص في الكلمة تقرأها. المسألة 178. وقال الكوسج رحمه الله في مسائله 385: الحائض والجنب سواء. قال أحمد: الجنب أهون في بعض الأحوال. قال إسحاق: كما قال، إلا أن حكمهما في القراءة واحد. وقال الترمذي رحمه الله في السنن الجزء الأول 236، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا: لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئا إلا طرف الآية والحرف ونحو ذلك، ورخصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليل. انتهى. قال ابن رجب رحمه الله في الفتح الجزء الثاني 47: ومنع الأكثرون الحائض والجنب من القراءة بكل حال قليلا كان أو كثيرا، وهذا مروي عن أكثر الصحابة رضي الله عنهم، روي عن عمر رضي الله عنه وروي عنه أنه قال: لو أن جنبا قرأ القرآن لضربته. وعن علي رضي الله عنه قال: لا يقرأ ولا حرفا. وعن ابن مسعود وسلمان وابن عمر رضي الله عنهم وروي عن جابر رضي الله عنه قال: البيهقي وليس بقوي. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد لا يصح، وهو قول أكثر التابعين إلى آخره. انتهى من هامشه. قال: وإن سبح أو حمد أو كبر أو أذن فلا بأس بذلك، وأحب للقارئ أن يأخذ نفسه بسجود القرآن كلما مر بسجدة سجد فيها، وفي القرآن 15 سجدة، وقد قيل 14، وقد قيل 11 سجدة، والذي أختار له أن يسجد كلما مرت سجدة، فإنه يرضي ربه عز وجل ويغيظ عدوه الشيطان. قال في هامشه: سجود التلاوة سنة مؤكدة لما رواه البخاري 1077 عن عمر رضي الله عنه قال: يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، ولم يسجد عمر رضي الله عنه. وزاد نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: إن الله لم يفرض السجود إلا أن شاء. قال ابن عبد البر في التمهيد الجزء 19 133: أي شيء أبين من هذا عن عمر وابن عمر رضي الله عنهما، ولا مخالف لهما من الصحابة رضي الله عنهم فيما علمت، وليس قول من أوجبها بشيء، وليس قول من أوجبهما بشيء، والفرائض لا تجب إلا بحجة لا معارض لها. انتهى. وقال ابن قدامة في المغني الجزء الأول 446: سجود التلاوة سنة مؤكدة وليس بواجب عند إمامنا ومالك والأوزاعي والليث والشافعي، وهو مذهب عمر وابنه عبد الله رضي الله عنهما. انتهى. قلت: خالف في هذه المسألة أهل الرأي الأحناف فقالوا بوجوب سجاد التلاوة، قال الأثرم قيل لأحمد فإن هؤلاء يشددون، يعني أصحاب أبي حنيفة، فنفض يده وأنكر ذلك. انظر التمهيد الجزء 19 133. وهنا فائدة، وهي أن السلف كانوا يكرهون اختصار السجود في القرآن. قال ابن أبي شيبة في المصنف 207 في اختصار السجود، وروى فيه عن أبي العالية قال كانوا يكرهون اختصار السجود، وفيه عن الشعبي قال كانوا يكرهون اختصار السجود، وكانوا يكرهون إذا أتوا على السجدة أن يجاوزوها حتى يسجدوا. وأسند فيه كذلك عن سعيد بن المسيب وابن سيرين وإبراهيم النخعي والحسن وشارب بن حوشب رحمهم الله. قال كوسر رحمه الله في مسائله للإمام أحمد 381 اختصار السجود، قال أكرهه، وإنما هي أن يقرأ آية أو آيتين ثم يسجد. قال إسحاق كما قال. واختصار السجود له معنيان، أحدهما أن يبرد الآية التي فيها السجود بالقراءة ثم يسجد فيها كما ذكره الإمام أحمد، والثاني أن يقرأ السورة فإذا انتهى إلى السجدة ترك آيتها ولم يسجد لها. قال أبو داود سمعت أحمد يقول يكره اختصار السجود. وقال ابن قدامة في المغني الجزء الثاني 627 يكره اختصار السجود، وهو أن ينتزع الآيات التي فيها السجود فيقرأها ويسجد فيها، انتهى. نقلا من تحقيق مسائل الكوسج الجزء الثاني 750. وقال أيضا في المغني وقناها عن اختصار السجود معناه جمع آي السجدات فيقرأها في وقت واحد، وقيل هو أن يحذف الآية التي فيها السجدة ولا يقرأها، انتهى من هامشه. قال 93 وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. قال في هامشه رواه أحمد ومسلم، انتهى. قال 94 وأحب لمن كان يدرس وهو ماش في طريق فمرت به سجدة أن يستقبل القبلة ويومئ برأسه بالسجود، وهكذا إذا كان راكبا فدرس فمرت به سجدة سجد يومئ نحو القبلة إذا أمكنه. قال في هامشه اشتمل كلام المصنف رحمه الله هاهنا على مسألتين، الأولى حكم قراءة القرآن في الطريق، والثانية حكم سجود التلاوة في الطريق ونحو ذلك. فأما الأولى فقد كره الإمام مالك رحمه الله القراءة في الطريق كما قال ابن أبي داود، حدثني أبو الربيع قال أخبرنا ابن وهب قال سألت مالكا عن الرجل يصلي من آخر الليل فيخرج إلى المسجد وقد بقي من السورة التي كان يقرأ فيها شيء، قال ما أعلم القراءة تكون في الطريق، وكره ذلك. وهذا إسناد صحيح عن مالك رحمه الله، انظر فضائل القرآن لابن كثير صفحة 223. وقد خولف في ذلك، فعامة سلف على جواز القراءة في الطريق كما سيأتي قريبا. وروى ابن أبي داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقرأ في الطريق، وقد روي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه آذن في ذلك. وقال ابن مفلح رحمه الله في الأدب الشرعي الجزء الثاني 291، وقد نص أحمد رحمه الله في رواية ابن منصور وغيره أنه لا بأس بقراءة القرآن في الطريق، انتهى. وقال ابن الجزري في منجد المقرئين ومرشد الطالبين صفحة 66 ويجوز له الإقراء في الطريق، لا نعرف أحدا أنكر هذا إلا ما روي عن الإمام مالك أنه قال ما أعلم القراءة تكون في الطريق. وكان الشيخ علم الدين السخاوي وغيره يقرؤون في الطريق، وكان الشيخ علم الدين السخاوي وغيره يقرؤون في الطريق. وقال عطاء بن السائب كنا نقرأ على أبي عبد الرحمن السلمي وهو يمشي. قال السخاوي عقب هذا وقد عاب قوم علينا الإقراء في الطريق، ولنا في أبي عبد الرحمن أسوة، كيف وقد كان لمن هو خير منا قدوة، انتهى. وبوب البخاري رحمه الله على جواز ذلك فقال باب القراءة على الدابة، وأسند حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو يقرأ على راحلته سورة الفتح. وانظر تعليق ابن كثير عليه في كتابه فضائل القرآن. وأما الثانية فقد عقد ابن أبي شيبة في مصنفه بابا في المسألة فقال إذا قرأ الرجل السجدة وهو يمشي ما يصنع، وذكر فيه 4214 عن إبراهيم النخعي أن أصحاب عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه كانوا يقرؤون السجدة وهم يمشون فيومئون إيماء. وأسند كذلك هذا الفعل عن أبي عبد الرحمن السلمي وعلقمة والأسود إبراهيم التيمي وأبي العالية. وفي مسائل حرب الكرماني 962 عن شعبة عن عطاء بن السائب قال: كنت أمشي مع أبي عبد الرحمن السلمي نحو الفرات فقرأ سجدة فأومأ بها ثم سلم تسليمة ثم قال: هكذا رأيت ابن مسعود رضي الله عنه يفعله. قال ابن قدامة في المغني الجزء الثاني 127: ولا بأس بقراءة القرآن في الطريق والإنسان مضطجع. قال إسحاق بن إبراهيم: خرجت مع أبي عبد الله إلى الجامع فسمعته يقرأ سورة الكهف. وعن إبراهيم التيمي قال: كنت أقرأ على أبي رضي الله عنه وهو يمشي في الطريق، فإذا قرأت السجدة قلت له: أتسجد في الطريق؟ قال: نعم. انتهى من هامشه. قال: وأحب لمن كان جالسا يقرأ أن يستقبل بوجهه القبلة إذا أمكنه، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير المجالس ما استقبل به القبلة. وأحب لمن تلا القرآن أن يقرأ بحزن ويبكي إن قدر، فإن لم يقدر تباكى. قال في هامشه: في الآداب الشرعية لابن مفلح الجزء الثاني 311 قال أحمد بن حنبل: يحسن القارئ صوته بالقرآن ويقرأه بحزن وتدبر، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن. وفي الحلية الجزء التاسع 104 قال حرملة: سمعت الشافعي يقول في تفسير الحديث: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، قال: يتحزن به ويترنم به. وفي القصاص والمذكرين لابن الجوزي صفحة 127 قال جعفر بن سليمان: اشتكى ثابت البناني عينه، فقال له الطبيب: اضمن لي خصلة تبرأ عينك. قال: وما هي؟ قال: لا تبكي. قال: لا خير في عين لا تبكي. انتهى من هامشه. قال: وأحب له أن يتفكر في قراءته ويتدبر ما يتلوه، ويستعمل غض الطرف عما يلهي القلوب، وأن يترك كل شغل حتى ينقضي درسه كان أحب إليه ليحضر فهمه، فلا يشتغل بغير كلام مولاه. وأحب إذا درس فمرت به آية رحمة سأل مولاه الكريم، وإذا مرت به آية عذاب استعاذ بالله عز وجل من النار، وإذا مر بآية تنزيه لله عز وجل عما قاله أهل الكفر سبح الله وعظمه. قال في هامشه: بوب على ذلك النسائي في السنن الكبرى: تعوذ القاري إذا مر بآية عذاب، ومسألة القاري إذا مر بآية رحمة. وذكر في حديث حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت: يركع عند المئة، ثم مضى. فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى. فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا: إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. والحديث رواه مسلم 772. انتهى من هامشه. قال: وإذا كان يقرأ فأدركه النعاس فحكمه أن يقطع القراءة حتى يرقد، حتى يقرأه وهو يعقل ما يتلو. قال في هامشه: لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع. رواه مسلم 787. انتهى من هامشه. قال محمد بن الحسين: جميع ما أمرت به التالي للقرآن موافق للسنة وأقاويل العلماء، وأنا أذكر منه ما حضرني إن شاء الله. أخبرنا محمد قال: حدثنا الفريابي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث بن سعد قال: حدثنا عقيل بن خالد عن الزهري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تسوك أحدكم ثم قام يقرأ طاف به الملك يستمع القرآن حتى يجعل فاه على فيه، فلا تخرج آية من فيه إلا في في الملك، وإذا قام يقرأ ولم يتسوك طاف به الملك ولم يجعل فاه على فيه. 96. أخبرنا محمد قال: وحدثنا الفريابي قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الحسن بن عبيد الله النقعي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي أن علي رضي الله عنه كان يحث عليه ويأمر به، يعني السواك، وقال إن الرجل إذا قام يصلي دنا الملك منه يستمع القرآن فما يزال يدنو منه حتى يضع فاه على فيه فما يلفظ من آية إلا دخلت في جوفه. قال في هامشه رواه ابن المبارك في الزهد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والمقدسي في المهترة عن علي رضي الله عنه موقوفا وصحيحا عنه. ورواه ابن ماجه من طريق بحر بن كنيز عن عثمان بن ساج عن سعيد بن جبير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك. قال في مصباح الزجاجة 118 هذا إسناد ضعيف لانقطاعه بين سعيد وعلي رضي الله عنه ولضعف بحر راويه. رواه البزار بسند جيد لا بأس به مرفوعا ولعل من وثقه أشبه انتهى. ورواه البزار 603 من طريق محمد بن زياد يحدث عن فضيل بن سليمان عن الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه أنه أمر بالسواك وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فتسمع لقراءته فيدنو منه أو كلمة نحوها حتى يضع فاه على فيه فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك فطهروا أفواهكم للقرآن. وقال البزار هذا حديث لا نعلمه يروى عن علي رضي الله عنه بإسناد أحسن من هذا الإسناد وقد رواه عن غير واحد عن الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه موقوفا انتهى من هامشه. قال 97 أخبرنا محمد قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن العباس الطيالسي قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج قال قلت لأحمد القراءة على غير وضوء قال لا بأس بها ولكن لا يقرأ في المصحف إلا متوضئا. قال إسحاق يعني ابن راهوي كما قال سنة مسنونة. قال في هامشي وزاد في مسائل الكوزج 60 قال إسحاق لما صح قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر وكذلك فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون انتهى من هامشي. قال 98 أخبرنا محمد قال حدثنا أبو نصر محمد بن كردي حدثنا أبو بكر المروذي قال كان أبو عبد الله ربما قرأ في المصحف وهو على غير طهارة فلا يمسه ولكن يأخذ بيده عودا أو شيئا يصفح به الورق. قال في هامشه قال عبد الله بن أحمد رحمهما الله في مسائله 130 رأيت أبي إذا كان على غير وضوء فقرأ في أجزاء أسباع أدخل يده في ثيابه وأمسك الجزء بيده ويده في ثيابه ويقرأ فإذا أراد أن يقلب الورقة قلبها بشيء يكون في يده لطيف ولم يمس الجزء بيده. وقال ابن هاني رحمه الله في مسائله لأحمد 509 سألته عن النظر في المصحف على غير وضوء قال لا بأس به إذا قلبت الورق بعود أو بطرف كمك فلا بأس به انتهى من هامشه. 99 أخبرنا محمد قال حدثنا عبد الله بن العباس الطيالسي قال حدثنا المشرجف ابن أبان قال حدثنا ابن عينة عن زرزر قال قلت لعطاء أقرأ القرآن فيخرج مني الريح قال تمسك عن القراءة حتى تنقضي الريح. قال في هامشه روي نحوه عن مجاهد رحمه الله كما في فضائل القرآن لأبي عبيد 106 قال ابن بطه رحمه الله في الإبانة الكبرى الجزء الثاني 84 ولأجل أنه كلام الله وخرج منه أمر القارئ بتنزيهه والإمساك عن قراءته عند روائح منتنة وفي الأماكن المستقدرة ثم ساق بإسناده أثر عطاء ومجاهد رحمهما الله انتهى من هامشه. الأثر رقم 100 أخبرنا محمد قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن الصاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أنبع عبد الله المبارك قال أنبع عثمان بن الأسود عن مجاهد قال إذا تثاءبت وأنت تقرأ فأمسك حتى يذهب عنك. قال فيها مشي روي نحوه عن عكرمة كما في فضائل القرآن لأبي عبيد 108 وفي الأداب الشرعي الجزء الثاني 291 قال أحمد في رواية يعقوب في الرجل يقرأ فيخرج منه الريح يمسك عن القراءة انتهى من هامشه. 101 أخبرنا محمد قال أنبأ أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا محمد بن الصباح الدولابي قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم فليرقد فإن أحدكم يريد أن يستغفر فيسب نفسه. قال في هامشه رواه البخاري ومسلم ولفظهما